السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فدايما بنتي بتوع دايبيتك بيشرب فيتامين جي 12 باراسيتيك سبور كده لمده شهرين ثلاثه كل سنه. الكونتينيو بتاع حار ودي تقول في النتيجه حار عالم ان اورا اللي ده مش كوبا. طبعا انت ممكن تدي هنا في بتاع فيتامين اورا ما فيش مشكله ما تحصلش بس يفضل برضه كده كده في مصر ما تحصلش. برضه الريزنت بيحصل مشاكل في الناس في الجيل سموكر يجيلهم حاجة اسمها ريترو بلتر يوايس. كان في موقف كده هو داخل في الاي بورد بتاعتنا ممكن يحصل في الجسم بتاعه نوع من اليوايسس نتيجة الايد سموكر اللي بيعمل حركة زي النيكوتين. وعشان كده لو واحد ايد سموكر جاله ريترو بلتر يوايسس وابتدى يجيله نوع من اليوايسس ممكن تديله مرض البيتول عشان يساعد على الريجيشن. أدي استخدامات البيتول وفي وعلى مهمة سهلة ومهمة. طيب آخر حاجة بقى في ال حتة الأبيليا بقى ده الفوليك أسيد. الفوليك أسيد خلينا نقول لنا بقى الخطه بتاعت الكود كانت ايه؟ والله هو يعني شايف كل الكلام بتاعت الكود بتاعته وبيرجع تخص الصفحه دي. فيعني الموضوع مش مفهوم قوي. عشان كده في ناس ظريفه كده هتيجي تعرف شويه حاجات على الكود بتاعته ويعرف الكلمتين بتوع الكود بتاعته. لو تخيلنا ان في انتست كده وادي السلم بتاع الكونتيست. طبعا كلنا عارفين او ما اعرفش ده ولا لا بس زمايلكم كانوا عارفين يعني الفول بتاع الدم في حاجه بتشيله في البطن يعني مش عارف تشيل الكشاف ده اللي هو بتاع الفيديو اللي هو الكوبولامين ترانسكوبولامين يا اما الاير ترانسكوبولامين فلازم طب ما هو كده لازم نخش على حد الانتستين اذروايز هيأثر في الاميون سيستم بتاعنا. فبيروح الانتستين وبياخد ميثايل جروب بيتحول جوه لانك انتو ميثايل فوليكا هو مش عارفين فوليكا هو ده طيب هاتفو فوليكا يروح بعد كده فين؟ هتتذكر؟ يروح الليفر بتتشال منه ايه؟ الميثايل جروب under the effects of vitamin B12. فيبقى خالص مين بقى فين؟ الدار هيدروفوليك اسيد يتحول انتو ايه؟ تترا هيدروفوليك اسيد. ده الاكتيف فورم بتاعه. تعرفين اسمه ايه ده؟ اسمه فوليك اسيد. ده الاكتيف فورم. هذا ده اسمه ايه؟ فوليك اسيد وده الان اكتف فورم. مين بيحول الفوليك الفوليك؟ اللي هو الضال هايدرو فوليك ري دوت ايه. تمام؟ اولا لو انتوا تاخدوا بالكم انا كنت معترض ان حد يقول ان البي 12 ديفيشنسي ممكن تحصل نتيجه ايه؟ عدم التاكيد، صح ولا لا؟ لماذا؟ إن التصور بتاعت البي 12 في خبرة كتيرة والدماغ قليل. الكلام ده معكوس في الفوليك بمعنى السورس قليل والدماغ كتير. فممكن يحصل فوليك أسيد ديفيشنسي سيمبلي نتيجة حاجتين. يا إما عندنا ما بياكلش في مشكلة في الدايت زي ما اللي جاله بلاس كارينيا يا إما الدماغ دي عامل عمر ما في كويس الديماند بتاعه تقدر تعملها كده. لكن الايرون والبي كويس هتظهر. ديماند بتزيد ازاي؟ during ايه؟ pregnancy في 3 days والشيلدر اللي هو بيعمل بسرعه بتاع pregnancy دي ازاي؟ طب ايه يعني؟ ممكن تعمل كوليك اسيد ديفيشنسي. خدوا بالك لو احنا عرفنا نحتاج الكوليك اسيد ديفيشنسي كانت الانديكيشنز في كوليك اسيد. في ادوية تمنع الابسورشن اوف كوليك اسيد. ايه الادوية اللي تمنع الابسورشن اوف كوليك اسيد؟ 3 بالبي. البيل والنصح دول في حاضرين على وش البيل. الاورال كونتراسيستيف الاني تايم وده انتي الليفل والكيمو باربيتور فاكرينه؟ ده اورجانيك الاثنين دول انتي بيليفل وكلهم عارفين الانتي بيليفل شو في ايه؟ انتي ليه؟ يعني اكثر حاجه بتكتشف ويبقى ده انتي ملاريا دراج. ايه الملاريا؟ سبب علاج الملاريا. اخر واحد تعرفينه اكوميثو فريكسين. ده ايه ده؟ ده انتي كانسر دراج. اتفقنا؟ التلاتة ملاريا دول هيعملوا ايجابي بلاست كانيميا لما تستخدم دراج طويل. عندي بس سؤال واحد. كل الأسباب المتاحة هي دي الإنديكيشن دي. فوليكتاب صح؟ كل الأسباب المتاحة دي ممكن تكتب فيها فوليكتاب. إلا سبب واحد لو عاوز تعدد اللي جاب الطاقة الجميلة بتاعتك تدي فوليك أسباب. وده هو اللي بيحصل في الامتحانات. لو انت واخد ضغط هيدروفوليت في ضغطين انهبيتور فبتدور ليه؟ علشان لو انت اديت فوليك اسيد مش هيتحول انتو فوليك فما ينفعش. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا هي عارف ايه؟ انت كاتب بتدي الادويه دي ايه؟ افهم كده انت بتدي الادويه دي ايه؟ عشان تبدا تعمل الفوليك صح؟ واحد في البكتيريا وواحد في الملاريا وواحد في الهيومن سيل. في البكتيريا ترانسفيرين، في الملاريا فيريميثامين، في الهيومن سيل ميثيل. نيجي بقى على الاستريكتيف. انت مديه علشان الكيرف بتاعك الكانسر ما تقدرش تنظفها. ليه؟ التلف اللي بتبقى عاوزة تنظفها محتاجة تكون دي ان ايه، ولو انا عاوز اكون نيوكليك اسيد ده محتاج فولينيك اسيد. فانا قلت ضروري الفولينيك اسيد عشان ما اعرفش يكون دي او ما اقدرش اعمل ريبليكيشن للمالجنس. من الحاجات اللي ضربت الماتيوريشن اوف ايه؟ اوف ارتيسكيف ايه؟ الفورمر فالعكس اللي يجيبه في جامعة مصر اللي نقدر نقول بقى تحل مشكلة النتائج. أول مش هتقدر تقول مش فيكسين احنا عملنا كده. تمام؟ ولو أنت تعتمد مش فيكسين هيبقى عندي العيان إيجابي وأرتجالي. ولو أنت اديت فورينيك أسيد يو ويل أنتجرايز الإفكت أوف مش فيكسين. فاهم إيه؟ فيك بايك small dose of folinic acid. Small dose أول حتة فوق هيروح فيها كيف كل مرة. هو عامل اكتيفيشن ليه؟ للـ RBC. حتى المالينا السن بتاعتنا بالهبل كتير أوي فمحتاجة huge amount of folinic acid. فمين اللي هيتحسن هو البطاطس؟ اللي هيتحسن يكون مرة وهتلاقي اللي كان في وقت كان في راحة. أما مين هي مش هيتأثر في الأسبوع. كانت أخلاق. كلمتين دول عاوزين تكتبوا عشان ما كانتش لما تتأثر عن كل حاجة بتتفضل. يقول السؤال أو كل الكلمتين عاوزين نقول بيها. بص لارج تيبل لارج دوز اوف فولينيك أسيد الأنتاغونايز الإفكت أوف ميس فيكسين صح ولا لا؟ واكتبوا في القوسين كده أنتي دوت. يعني افترضنا كده ان العيان دخل في ميس سيتوسيستي وعاوز تعكسها في الجنين اللي هو اسمه اوكي. اوبريميكا ولكن يكتبوا واحد تحتيها سمول دوز او فولينيك اسيد ويل كوريكت اللي جاله برد كانيميا without finding without undermining the effect of military. It's rather the effect that has the true forces within war. Or the other, it's true. So I have it, and a large dose of political is used to avoid having the game of the Canadian due to mistresses. Large dose of containment. I have a huge game of the Canadian, or the other one. You have to get it. Large dose of mistresses is used to treat it to save the countries, to have the large dose of the political. Instead of electing to save the vote, وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.